بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصفا للتوزيع الإسلامي تقدم لكم هذه المادة بعنوان الطريق إلى السنة لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، هدى به من الضلال وبصر به من الغواية، أكمل به الدين وأتم به النعمة، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، عز الأمة وسيادتها ومجدها وسؤددها وصلاحها وهدايتها وفلاحها وريادتها في التمسك بالكتاب والسنة، وإن الأمة قد ادلهمت بها الخطوب وتكاثرت عليها الفتن وتشابكت عليها حلقات مرة من المؤامرات الداخلية والخارجية وضل بالناس الطريق، وإن المخرج في الاقتداء بالكتاب والسنة وفي رجوع الناس إلى دينهم الحق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. ولما استحكمت الغفلة بالمسلمين وبعدوا عن الكتاب والسنة وفقدوا المرجعية الأصيلة والمصادر المحكمة لدينهم، تلاعبت بهم الآراء وتشعبت بهم السبل وتفرقت بهم الأحزاب وكثرت عليهم الآراء والجماعات والأهواء، وتفرقت الأمة في كل شيء بدءا من عباداتها وعقيدتها ودينها ومرجعيتها ومرورا بأخلاقها وسياستها وبلدها، تفرقت الأمة في كل شيء، وصار التفرق سمة من سمات الأمة الإسلامية، حتى قيل إن الجماعة الواحدة تصير جماعات، حتى صار الفرد الواحد يكون أفرادا في نفسه، كل إنسان لا كل واحد لا يرضى بالآخر، وكل مسلم يرفض المسلم الآخر، حتى بيوت الله تعالى ولجان المساجد لم تخلو من التكتلات ولا من المؤامرات ولا من الدسائس ولا من الكيد ولا من السباب ولا من الشتم، إنه واقع مزري تعيشه الأمة بدءا بالمسجد ومرورا إلى القصر والرئاسة والسلطان والأحزاب ومسجل التنظيمات والجماعات والكيانات، كل تفرق كله تفرق في تفرق، كل جماعة انشطرت فصارت ثلاث جماعات أو أربع جماعات، تفرق مذموم. إن المخرج لهذه الأمة في استمساكها بالكتاب وبالسنة، ولكني أركز في هذه الخطبة على السنة باعتبارها المفصل للمجمل من القرآن، المبين لما أبهم في القرآن، المطلق لما قيد في القرآن. إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الهداية قديما قال أسلافنا، قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح من ركبها نجا. إنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتشريعاته في كافة مناحي الحياة، في العقيدة، في الدين، في المعاملات. السنة كمصدر من مصادر التشريع. وإن قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. ضللنا والله، ضللنا لأننا تركنا كتاب الله وهجرنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وإن السنة مهمة وقد نبتت نابتة في بلاد المسلمين، ولا سيما في السودان، تنكر السنة ويتسمون زورا بالقرآنيين، ووالله ما هم بقرآنيين وما عرفوا القرآن. لو عرفوا القرآن لقرأوا في القرآن: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو قرأوا القرآن لقرأوا قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. وبيان ذلك في هديه وسنته: أوقاتها، أعدادها، ركعاتها، كيفيتها، جبر الخطأ والسهو فيها، كل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة. وإن هؤلاء يكتبون في الصحف اليومية السيارة، لأن الصحف بلا رقابة، إذا كتب في وزير العدل أغلقت الصحيفة، وإذا طعن في سنة خير الخلق تركت الصحيفة، من باب حرية النشر، ومن باب حرية الفكر، أو قل حرية الكفر، أو من باب الحريات والديمقراطيات المزعومة. إن الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع بما آتاه الله عز وجل، يحرم ويحلل. قال تعالى: ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولم يقل ما حرم الله فقط، لأن الرسول يحرم حرم الذهب على الرجال، حرم الحرير على الرجال، حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، ولم يرد تحريم هذا في القرآن. حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقد حرم القرآن فقط الجمع بين المرأة وأختها، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا التحريم يستقل به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تنبأ صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال: ليأتين على الناس زمان يجلس الرجل على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. نعم والله، حرم النبي عليه الصلاة والسلام على النساء النمص والوشم والتفلج ووصل الشعر، كل هذا ورد في السنة. إن السنة النبوية هي صنو القرآن. قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مع الكتاب الحكمة، والحكمة السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا هكذا قال عليه الصلاة والسلام، آتاه الله القرآن، وأقواله هو دين وعبادة نتعبد الله عز وجل بها. قال تعالى في القرآن: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به والسير خلفه ونصرة دينه ونصرة سنته. ويا لبشرى حامل السنة والمدافعين عن السنة والذابين عن السنة والحاملين لواء السنة والمنفقين في سبيل السنة والمعلمين للسنة والناشرين للسنة والمدافعين عن السنة. يا حياهم الله ورفعهم الله. قال سفيان بن عيينة: لن تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظارة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يا هنيئا للحاملين للسنة والحاملين لواءها والمدافعين عنها والمعظمين لها. وينبغي أن تعلموا أن عز الأمة وريادتها وسيادتها بنصوص القرآن والسنة وشواهد التاريخ ووقائع الدهر إنما تكون فيها النجاة. إن أوائلنا من أسلافنا ما سادوا وما دانت لهم البلاد وخضعت لهم الجبابرة، وفي عقدين من الزمان حكموا الدنيا بالعدل والخير والهدى والنور، ونشروا الإسلام في بقاع الدنيا وفي أقاصي العالم إلا بسبب التمسك بالكتاب والسنة. ونحن الآن ضاعت علينا المرجعية، نتخبط، بعضنا يرجع إلى الشيوخ ويأخذ بأقوالهم فقط ولا يقبل حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يأخذ بأقوال المفكرين، بعضهم يأخذ بمرجعيات لا أساس لها، بعضهم يطعن في السنة. هل تعلمون أنه في الأسبوع الماضي قامت في السودان وفي فندق من الفنادق الراقية جدا أعظم حملة على السنة، حملة شعواء، طعن وتسفيه للرواة وطعن في الصحابة وتقليل من شأن الأحاديث، وأنها أن القرآن يكفي وأنه لا يوجد حجاب، وأنه في فندق من الفنادق تحت غطاء إحياء ذكرى راحل، مفكر راحل سوداني رحل عن دنيانا، ولكنه ترك إرثا سيئا وترك كتابات رديئة ربما تخرجه من ملة الإسلام. يقول: لا نقبل من السنة إلا ما وافق القرآن فقط. وأحيانا يرى أن الرواة من الصحابة يتطاولون ويتجنون، وعلى مدار 3 أيام أو يومين عقدت قراءات فكرية، هكذا قالوا، وجاء شباب والله لا يحسنون قراءة القرآن، والله يقولون الآية يكسرون القرآن. عندهم حق، إنهم رفضوا القرآن والسنة لأنهم ما حفظوا ولا وعوا وليس لهم من الوقت أن يدركوا ولا أن يقرأوا، أرادوا أن يأخذوا الدين بمجرد هذه الفلسفات. هذه الفوضى الفكرية التي نعيشها، ولا عجب أن نعيش فوضى سلوكية لما ضاعت الأفكار والمعالم الواضحة للدين، بل لما طعن في ثوابت الأمة ماذا ننتظر بعد ذلك من الشباب؟ المخدرات، نعم ستنتشر المخدرات، ستنتشر المخدرات الحسية بعد المخدرات الثقافية التي تجتال الأفكار وتشوه العقول. إننا بحاجة إلى تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نشرها والدفاع عنها، لأن الطعن في السنة هدم للملة والدين، الطعن في السنة هدم للملة والدين. إن الذين يزعمون أنهم من القرآنيين يصلون 3 أوقات فقط في اليوم والليلة، يقولون لأنه لم يرد في القرآن 5 أوقات، كذبوا، لو تمعنوا لوجدوا. ثم لا يصلون الجمعة وربما صلوها 10:00 ولأنها موجودة في القرآن، إنهم موجودون في ديارنا، وهذا لا أستغربه، لكن الذي أستغربه أن يكتبوا في صحفنا السيارة، أن يكتبوا في جرائدنا اليومية، ونحن شعب مغرم بقراءة الصحف، مغرمون بقراءة الجرائد، نعطيها الكثير من وقتنا فيها هذا السخف الموجود. والله لا أدري ماذا أقول. أيطعن في السنة؟ أيطعن في السنة ويهدم ركن الدين الأعظم؟ ماذا تكسب. ما الذي موجود في الأمة غير القرآن والسنة؟ إذا كان مفكرهم هذا أقواله دونت، فكيف بأقوال سيد الورى؟ لا تدون ولا قيمة لها، فقط القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ويخطب ويمشي ويركب ويجلس ويعامل الناس، أن يضيع هذا الإرث سدى ويبقى إرث مفكريكم؟ والذين جاءوا يدافعون عنه هم العلمانيون، جاءوا يدافعون عنه دفاعا مستميتا، إنهم من مصلحتهم ألا تكون سنة، لأن السنة قيود، لأن السنة أوامر، لأن السنة تعني الاستقامة الجادة على الدين. إن من مصلحتهم ألا تكون سنة حتى يكون العبث وتكون الفوضى. لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سنة وصحابة، ما سنة براها، سنة وصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن من السنة أول شيء أن تعظم نصوص السنة. إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، ليس لك إلا أن تسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، ورسوله مهمة، ما قال إذا دعوا إلى الله، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأطيعوا الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الخير كل الخير، وإن الفلاح كل الفلاح في اتباع السنة. حكاما ومحكومين، أين السنة في واقعنا، في ممارساتنا، في أخلاقنا، في بيوتنا، في إعلامنا؟ أين الإعلام المتخصص الذي يعتني بنشر السنة وبتعظيم السنة وبإحياء السنة؟ أين السنة في واقع الناس، في بيوتهم، في معاملتهم لأزواجهم وزوجاتهم، في معاملتهم لأولادهم، في تعاملهم مع جيرانهم، في الطريق، في منتدياتهم، في أماكنهم العامة، في وفياتهم، في زيجاتهم؟ أين السنة؟ كادت السنة أن تندثر. قال ابن عباس فيما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال ابن عباس: ما من عام يأتي إلا وتموت فيه السنة، تموت فيه السنة وتحيا فيه البدعة، حتى تموت السنن وتحيا البدعة. وهذا هو الحاصل. إن من السنة أن لا تتعبد الله في ورد ولا ذكر ولا عبادة إلا بما جاء به رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. إن هذه السنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. كل هذه الأدلة في القرآن، وهؤلاء يزعمون أنهم قرآنيون، والله ما كانوا قرآنيين في يوم من الأيام، إنهم شيطانيون. أو كانوا قرآنيين لقرأوا النصوص ولعرفوا الأدلة الموجودة في القرآن التي تحض على: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده ما حديث، دي آية. وإن النبي عليه الصلاة والسلام أتانا بأمور جليلة وبأمور عظيمة، سنن بعضها واجبات وبعضها مستحبات وبعضها أباح لنا بها أمور. إن من السنة أن تعبد الله وفق هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في ستة أمور ومسائل. لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في السبب: قيام الليل عبادة جليلة، وصيام النهار عبادة فريدة، ولكنك لو صمت من باب الإسراء والمعراج لكان صومك بدعة، لأن الصوم جعل الله له مواقيت وأسباب. جعل لنا صيام عرفة في النوافل، وصيام عاشوراء، وصيام الاثنين، كل هذا سبب بأدلة. أما صوم الإسراء والمعراج لم يرد إلا عندنا نحن هنا بغير دليل، لا من كتاب ولا من سنة. عبادة قطع الناس من رأسهم. لو أن الشخص صام مجرد صيام حتى يوم الإسراء والمعراج من باب التطوع جاز، لكن لو قال أنا صايم عشان الليلة إسراء ومعراج نقول له شرع الصوم، ولم يكن الإسراء والمعراج سببا من أسباب الصيام. ليخصص تخصيص الإسراء والمعراج بصيام لم يرد لا عن النبي المصطفى ولا عن الصحابة الكرام. إذن ألا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في السبب، وموافقة للشرع في قدرها أي في عددها. فمن صلى الظهر خمسا عمدا كفر، لأن الظهر أربع ركعات. ومن قال الباقيات الصالحات التي بعد الصلوات 33 و33 و33 وتفلهم، قال 33 دي في النص، 35 35 35 معقولة شديد؟ ما يجوز. 33 33 عندك تسبيح تاني مليار، سبع غادي، لكن الباقيات الصالحات المربوطة بالصلاة 33 33 ما تمشي تتفلهم تقول لا 50 معقولة، 50 50 50 150 معقولة جدا؟ ما معقولة، باطلة ولا تجوز. وإن كنت مسبحا أنت ما نبست سول قلت سبحان الله زدتها عمدا لا يجوز. لا بد أن تتقيد بالعدد وأن تتقيد بالجنس. الشرع إذا جاء بجنس معين لعبادة معينة لا يجوز لنا أن نخرج على هذا الجنس أبدا. مثلا أمرنا الله في الأضحية أن نضحي بأنعام محددة، فلا يجزي الفرس، لا يجزي أن يضحي إنسان بفرس. تجيب حصان تضبحه ما بجوز، قال لك إما ضان إما غنم، ضان ماعز وإما بقر وإما إبل، ما تمشي تتفلهم. تجيب لك، شفت لو جبت غزالة يوم العيد، غزالة مستمحة وسطها وتبعدت فيها وجبتها قلت يوم العيد ضحية، ما مقبولة لأنها ليست من الجنس الذي أراده الشارع. تتقيد في السبب والعدد والجنس والزمان، حتى في الزمان تتقيد. قال ليه الحج في أشهر معينة؟ ما تمشي تحج في محرم، ما مقبول. كان مشيت وقفت بعرفة وطفت وعملت أي حاجة وقلت ده حج، حج باطل. الحج أشهر معلومات. رمضان تقول رمضان ده أنا بصوم شهر كامل، لكن رمضان ده بيجي سخن أنا بحوله لشهر تاني، ما ينفع. رمضان زمن معين، وكذلك في مكان معين. الاعتكاف في المسجد، من أدى الاعتكاف في غير المسجد بطل اعتكافه. وأن تتقيد بالعبادة في كيفيتها. الصلاة عند ركوع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سجود، سجدتين. لو مشيت عمل أي عمل غير كده الصلاة باطلة وما مقبولة. الكيفية، إذن من السنة ومن تعظيمها أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكارنا وعباداتنا، أن نتقيد بهذا في ستة أمور وفي ستة مسائل قد أبنتها: السبب والعدد والجنس والزمان والمكان والكيفية. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإن من تعظيم السنة أن نسعى إلى تطبيقها وإلى الاعتناء بها والأخذ والاهتمام بها وعدم التردد في العمل بها. إن الكثير من الناس للأسف الشديد يعظم السنة شعارا وادعاء، أما إذا جاء في واقع الممارسة وحيز التطبيق وفي أتون العمل تراجع وتقاعس. إن السنة ليست ادعاء، إن السنة اقتداء واهتداء، أن تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام معظما له ومعظما لأمره. كان الأوائل من السلف يعظمون السنة تعظيما شديدا. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى ابن أخي له طفل صغير يرمي بالنبل، شايل له نبله وبرمي، ما قال ده شافع وقفه، قال له أي بني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرو، نحن لا نعلم أبناءنا السنة ولا نعتني بالسنة، السنة عندنا مناسبات، إسراء ومعراج كواريك وجوطة، المولد جاء حلاوة سمسمية وملبن وأنوار ورايات وخيم، ده عندنا السنة، بعد ده تاني إلا السنة الجاية المولد الجاي، جاءت الهجرة الاحتفال بالهجرة النبوية المباركة. أين الاحتفال اليومي؟ أين الاحتفال في كل لحظة؟ أين الاحتفال الدائم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الاحتفال الذي لا ينقطع به عليه الصلاة والسلام؟ فبالتالي الأمة محتاجة، والله محتاجة إلى السنة حكاما ومحكومين. قال له صلى الله عليه وسلم، قال الولد سكت بعد شوية تاني رمى، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا بالنبل فإنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا تفقأ العين وتكسر السن. الولد رمى، قال أقول لك قال رسول الله وترمي، والله لا أكلمك أبدا. قال له والله تاني ما أتكلم معك نهائي، أقول لك الرسول قال وتأنت تعمل ترمي، والله لا أكلمك أبدا. كان ابن مسعود إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال قال رسول الله تنتفخ أوداجه، أوداجه تنتفخ وتغرورق عيناه وتتحلل أزرار قميصه. بس لما نجي يقول قال رسول الله، بس يجيب سيرة رسول في اسمه في خشمه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتفخ أوداجه وتغرورق عيناه بالدموع وتتحلل أزرار قميصه يخشى أن يخطئ في الحديث، يقول أو كما قال أو مثل ما قال أو نحو مما قال أو كالذي قال صلى الله عليه وسلم. كانوا يعظمونه ويعظمون سنته عليه الصلاة والسلام. عبادة بن الصامت لما كان في الشام ناقش معاوية بن أبي سفيان في نوع من أنواع المعاملات الموجودة اليوم، الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل دون ما نظره، يعني ذهب بذهب بكرة ما في. وأديك حاجة تعرفها، كان مشيت تغير الذهب القديم بالذهب الجديد، أسمع الكلام ده كويس، ودفعت فرق عين الربا، عين الربا، تديه ذهب قديم يديك قدرها ذهب جديد، كان ذاك أقص منها الربا يديك قدرها. طبعا الناس حيقول لك يا شيخنا ما منطقي، ما معقول، ذهب قديم بذهب جديد لا بد من فرق. إذا كان لا بد من فرق تعمل كالآتي، تأخذ بحديث بلال ابن رباح في الصحيحين، تديه الذهب القديم تبيعه بيع رسمي، تستلم القروش في يدك تدخلها في جيبك، قل له أنا داير ذهب جديد بكم، توزن معاه وتطلع قروش كاملة تديه، لكن تديه ذهب قديم ويديك ذهب جديد وتدي جنيه، جنيه واحد سواء كان جنيه قديم ولا جديد، الجنيه القديم ولا الجنيه الجديد، شفت تدي ريال، ريال ربا، ما في ذلك شك. ابن عبادة لما قال هذا الكلام كلم معاوية، معاوية قال له لكن يا عبادة هذا الحديث لعله يقصد، قال أقول لك يا معاوية قال رسول الله تقول لعل، أقول لك الرسول قال تقول لي لعل، لحد يوم ذلك في ناس تقول له الرسول قال الموسيقى حرام، يقول لك لكن ما في علماء تاني جوزوا، يا أخي أنا بقول لك الرسول، أقول لك الرسول لما تقول لي علماء تاني، تقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك لعل أمكن الموضوع ده ما كده أمكن كده، أنت خايف من السنة ولا شنو؟ قام طوال معاوية قال لا أساكنك في أرض أنت فيها يا معاوية، ده عبادة ركب جا المدينة، سأله عمر رضي الله عنه فأخبره في خلافة عمر، فكتب عمر رضي الله عنه إلى معاوية الحق ما قاله عبادة وعليك أن تلزم الناس بهذا، ارجع يا عبادة إلى الشام والله لا خير في أرض لست فيها يا عبادة، أرض الناس زيك فيها ما فيها فائدة ذاته، قال لي أرجع أمشي قلب، رجع الناس في السنة، السنة فيصل، فيصل عند الناس، الآن الناس بتلاعبوا يقول لك بدعة حسنة، قال ابن عمر من زعم من استحسن في الدين فقد شرع، بيقول لك والله يا أخ ما بطل، ما في حاجة، ما في حاجة، السؤال اللي بيحاصر الناس وجنين جن، الرسول عليه الصلاة والسلام عمل، يقول لك ما عمل لكن ما في حاجة، ده بجنن الناس جن، عمل يقول لك لا ما عمل، طيب انتوا عاملين مالكم، متعبين رغباتكم فوق كم، ده تشريع، انت بيسرع يعني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مزيد دارين تعملوا عمارة 100 طابق، زول سائلكم ما في، امشوا في الدنيا دي عملوا عمارات، امشوا القمر، امشوا المريخ، امشوا الهلال، ما عندنا شغلة، لكن الدين ده ما تمشي عليه، الدين ده مكتمل، ما محتاجين لا دارين مفكر ولا دارين بروفيسور، مفكر يعلم الناس الدين ده بس زي ما هو، يعلمه زي ما قال رسول الله بحذافيره، يوري الناس حكمه أسراره، يربط الناس به، أما مفكر يجي يطعن في الدين يقول وللذكر مثل حظ الأنثيين، ده كان زمان كذا، الموضوع ده راجعوه شوية يا إخواننا، شوفوا الحاصل شنو، ما بيشوف، نحن متأكدين ده كلام صح، للذكر مثل حظ الأنثيين، قمة العدل وقمة الحكمة وقمة الشرع وقمة كل خير، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ده في خاتم كتاب يا أخي، ده ما نزل في ديكشنري، ده ما جاء في كتاب في قاموس، ده جاء في خاتم الكتب، تاني بعده ما في كلام زي ده، فبالتالي أين السنة؟ السنة في معاملاتنا، في أخلاقنا، للأسف الشديد يؤسفني أقول لكم حاجة، الكلام ده كلام شين لكن برضو بقوله، وأسأل الله جل وعلا إن أخطأت أن يعفو عني فيه، إن الكثير من المسلمين الدين عندهم صلاة وصوم وشعائر تعبدية، أما في المعاملات صفر، إنك لتجد الرجل يحرص على الصلاة في الصف الأول ويأكل أموال الناس في السوق، ده الدين ده، الدين عندهم فهموا للدين الصلاة والصوم والحج والعمرة، وأمور مهمة لا نقلل من شأنها، لكن في جانب التعامل قل ما تجد رجل عنده دين تدي دين ويرجع لك، يقول لك بس أسبوعين، بس الدين أسبوعين، الأسبوعين دي سنتين ما يرجع لك القروش، ده الدين، تلقى زول يقرأ القرآن ويحرص عليه ويصلي في الصف الأول ربما، ويصلي في جماعة ويأتي المساجد، نجح في هذا الباب من السنة، ولكنه سقط في أعظم باب من الأبواب، هو أبواب التعاملات المالية، في أبواب التعامل بالدرهم والدينار، في أبواب التعاملات المالية يسقط للأسف الشديد. في واحد ممكن يصلي ويطبق السنن في بعضها لكن حريص على الفتن، عنده قابلية في التعامل مع الفتن ونقل الكلام بطريقة ما عادية، ينقل الكلام بل لا يرتاح ولا يستطيع أن يعيش إلا في أجواء الخصومات والمؤامرات والكيد والدسائس والفتن والمشاكل. نوع زي كده وتلقى في الجوامع، بل ممكن يعمل شكله بالناس الجامع ذاته، ينقل من ده، ناس بيصلوا في الجامع ما عنده أي علاقة إلا في الجامع، ينقل من ده لده، ينقل من ده لده، يعمل فتن جوا الجامع. ده يقولوا على شنو ده؟ شيء عجيب. لكن نفسيات تفهم الدين، أين السنة فيه؟ أنا أريد السنة في التجارة، في المال، في التعامل، في العلاقات الاجتماعية، في الأرحام، في الأبناء، في الذرية، في التعامل مع الزوجات، في إكرام الكبير، في تقدير العلماء، في رحمة الصغير، في توقير الناس، في احترام الخلق. أين السنة؟ عندنا سنة عظيمة، هذا ملف فتح اسمه على طريق السنة. اخترت لهذه الخطبة عنوانا أن يكون على طريق السنة، عسى أن نفوز بإحياء السنة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق، اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، واجعلنا من حزبه المفلحين يا رب العالمين، وارزقنا شفاعته، وأمتنا على ملته، واسقنا من حوضه بيده الشريفة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم احينا على ملته وأمتنا على سنته، اللهم احينا على ملته وأمتنا على سنته، اللهم احينا على ملته وأمتنا على سنته يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مع تحيات مكتبة الصفا، الخرطوم، شارع السيد عبد الرحمن، تقاطع شارع صالح باشا، هاتف 0129579438، 0911115255، 0924297907. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.